واقعة ونشاهدها ولنا بها خبر وعلم، يوم شيء لم يقع بعد انشاء، والانشاء ده معناه ايه؟ لا يقع الا بعد ان تتكلم به. يبقى الشيء الذي لم يقع تجعله طريق لتعرف به اسم مبهم. ما هو الاسم الموصول ده اسم مبهم، مبهم يعني قبل الصلة لا تعرفه، قبل الصلة ايه؟ لا تعرفه. فيشترط في جملة الصلة ان تكون خبرية وان تكون مشتملة على عائد، على ضمير يعود على الاسم الموصول ويطابقه في نوعه وعدده. قال وصلة غيرها، اما جملة خبرية ذات ضمير مطابق للموصول يسمى عائدا وقد يحذف. انظروا الى ابن هشام ودق قاته، قال وقد يحذف نحو أيهم أشد وما عملت أيديهم فاقض ما أنت قاض واشرب مما تشربون. الأمثلة الأربعة وراءها كلام تكتبه في صحائف، وراء هذه الأمثلة الأربعة ما معنى ذلك؟ معنى ذلك يقول إن عائد الصلة قد يكون مرفوعا ضمير محله الرفع، وقد يكون ضمير محله النصب، وقد يكون ضمير محله الجر بالإضافة، وقد يكون ضمير محله الجر بالحرف. الذي محله الرفع في أيهم أشد، فالضمير المحذوف هو تقدير الكلام ثم لننزعن من كل شيعة أيهم هو أشد على الرحمن يأتي. يبقى هو التي حذفت محلها إيه؟ الرفع. وما عملت أيديهم، الضمير الذي حذف محله إيه؟ النصب. فقد ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه، محله الجر بالإضافة. ويشرب مما تشربون، اي منه، محله الجر بالحرف. طيب عرفنا انواع الايه، انواع الضمير من حيث الاعراب، من حيث مواقع الاعراب. هناك بقى شروط لكل ضمير حتى يحذف. ما هي الشروط؟ قالوا لا يحذف العائد المرفوع إلا إذا كان رفعه بالابتداء مثل هو. يعني لو قلت لك جاء اللذان أكرما، جاء اللذان أكرما، أو جاء الذين أكرموا، عائد الصلة ضمير محله الرفع لكن رفعه بماذا؟ بالفاعلية. رفع بإيه؟ ألف لسنين فاعل، واو الجماعة فاعل. هذا لا يحذف، هذا إيه؟ لا يحذف. إذن طبعا هو في الشرح سيشير إلى أنواع الضمير من حيث مواقع الإعراب، وسيقول ان هذا المختصر لا يحتمل التفصيل، فسيترك التفصيل الى مرحلة اوضح المسالك. طبعا ابن هشام وضع كتبا في النحو اتخذت منهجا متدرجا يأخذ بيد الطالب من البداية الى النهاية، فوضع قطر الندى وشرحه، ثم الشذور وشرحه، ثم اوضح المسالك شرح به الألفية، ثم وضع مغني اللبيب. فاذا كنتم الباء ووصلتم الى المغني يغنيكم عن غيره من كتب الاعاريب، مغني اللبيب عن كتب الاعاريب. لا بأس لا بأس. عرفنا ما وقد يحذف نحو أيهم أشد، يبقى المحذوف ضمير محله الرفع بالابتداء هو أشد، وما عملت أيديهم المحذوف ضمير محله النصب بالمفعولية، فقد ما أنت قاد المحذوف ضمير محله الجر بالإضافة، ثم لا ليس كل ضمير مجرور بالإضافة يجوز حذفه، بل لابد أن يكون في اسم فاعل مثل قاض، وترجع إلى قاض في الآية الكريمة فتجده اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، أي فاقض ما أنت قاضيه الآن أو بعد الآن، وليس ما أنت قاض في الماضي، فلو كان للماضي لا يجوز حذفه. ويشرب مما تشربون، لا يجوز حذف العائد المجرور إلا إذا كان الجار له الحرف الذي جره قد دخل مثله على الاسم الموصول. يشرب مما أصلها من الذي من ما، يبقى ما الاسم الموصول دخل عليه من، مثل من التي دخلت على الضمير الذي حذف مع من. طبعا طبعا لما نحذف المجرور بمن هنبقى من بنحذف، لان لا تنتهي الجملة العربية بحرف جر، واضح؟ لو قلت لك هل ذهبت اليه تقول ذهبت وتحذف اليه، ما تقولش ذهبت الى وتسكت، واضح؟ يا اما تقول اليه يا اما تحذف اليه كله، واضح؟ يعني وراء كل مثال من هذه الأمثلة شروط لا بد من توافرها حتى يحذف العائد، فهو أعطاك الأمثلة وقال لك على مثلها قس إن كنت من أهل القياس. قال أو ظرف أو جار ومجرور تامان، يعني إذا لم تأتي جملة بعد الاسم الموصول فهات ظرف أو جار ومجرور بشرط التمام. إيه معنى التمام بقى؟ أما قلنا فإن جاء الذي أمسي، هل فهمنا شيئا؟ جاء الذي غدا، جاء الذي اليوم، فهمت شيئا؟ هذه ظروف لكنها ليست تامة. إنما جاء الذي عندنا أو جاء الذي أمامنا، الظرف ده تام أم لا؟ طبعا تمام الظرف بالإضافة، تمام الظرف ايه؟ هناك ظروف متوغلة في الابهام. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا حبيبي. انت صاحب ال ما شاء الله جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. يبقى تمام الظرف ايه؟ بالاضافة. فلو جاء الظرف بغير اضافة لا يكون تاما فلا يفيد. انت تأتي بالصلة لماذا؟ لتعرف به الموصول. قلنا الموصول مبهم لابد له من صلة تعرفنا به. طيب جاء الذي في دار، جاء الذي في دار جار ومجرور، هل تم المعنى؟ انما جاء الذي في الدار جاء الذي في المعهد، جاء الذي في مصر مثلا، في مصر يعني يكون هناك سياق مش في مصر ايضا يعني انت وهو، لا يعني زارنا من بعيد وجاء ونزل مصر مثلا، يعني سياق الكلام هو الذي يحدد انك فهمت وتم المعنى ام لا. يعني يبقى اذا لابد ان يكون الظرف مضافا حتى يفيد، وان يكون المجرور معرفة حتى يفيد. جاء الذي في دارنا، جاء الذي في حلقتنا، فتفهم معنى تاما. هذا معنيه او ظرف او جار ومجرور تامان متعلقان باستقر محذوف. يعني جاء الذي في المعهد، يعني جاء الذي استقر في المعهد، ولا بد من تقدير فعل يتعلق به الظرف هنا. يعني لا يصلح ان تقول مستقر، لا تقدر اسما. لماذا؟ لان بالفعل تتم الجملة، والصلة لا بد ان تكون جملة الا مع ال كما عرفنا في الخبر. يعني اذا جاء الظرف او الجار والمجرور خبرا، خبرا لك ان تجعل المتعلق استقر او مستقر. يعني حينما تقول الطلاب في المعهد، لك ان تقول الطلاب استقروا في المعهد او مستقرون في المعهد، لان الخبر يصلح ان يكون جملة ويصلح ان يكون مفرد. لكن الصلة لو قلت جاء الذين في المعهد، لابد ان تقول جاء الذين استقروا، لابد ان تجعل المتعلق به الظرف او الجار والمجرور فعلا. واضح؟ هو يستقيم، هو يستقيم. ما هو السامع لا يحتاج الى هذا، لكن المعرب النحوي، النحوي ماذا يقول؟ النحوي يقول ان هذا الظرف معمول، لابد له من عامل. الظرف ده منصوب، والجر والمجرور في موضع النصب ايضا، فاين عامله؟ اين الذي عامل فيه؟ النحو يبحث عن العامل، النحو والمعرب يبحث عن الذي عامل في هذا الظرف. فكل ظرف له عامل عامل فيه النصب. يعني الله عز وجل يقول والركب أسفل منكم، فالركب مبتدأ وأسفل منصوبة، ظرف منصوب، وهو الخبر. وهو ايه الخبر؟ اذا هو ليس الخبر في الاعراب. لو هو الخبر في الاعراب كنا هنا الركب أسفل، انما هو الخبر في المعنى، لكن في الاعراب متعلق بمحذوف. المحذوف ده هو الذي عامل فيه النصب. والركب استقر اسفل منكم او مستقر اسفل منكم، فالفعل ينصب واسم الفاعل ينصب. واضح؟ فكل ظرف او جار ومجرور في لغة العرب لابد له من عامل. اذا كان العامل موجودا في الكلام يسمونه ظرفا لغوا، فصليت في المسجد او اقمت عندك، يبقى في المسجد متعلقة بصلى، وعندك متعلقة باقمت، وانتهت القضية، بسمونها ظرف لغو. لغو يعني ايه؟ يعني ليس ركن في الجملة، يعني لم يستق، يعني خالي من الضمير. يعني الركب اسفل منكم فيه الضمير الذي في مستقرا، يعني مستقر هو، فاسفل ده تضمن معنى هذا الضمير فاداك هذا المعنى. يعني انت في حينما تسمع هذا الكلام لا تحتاج الى التقدير، لكن المعرب النحوي هو الذي يحتاج الى التقدير ليقول لك ما الذي نصب اسفل. واضح؟ كذلك في جاء الذي عندنا، عند ظرف منصوب على الظرفية، فما الذي نصبه؟ نرجع الذي استقر عندنا. وطبعا اختاروا استقر الاستقرار لان الظرف يدل على هذا المعنى، فجاءوا بفعل يفيد هذا الايه المعنى. الباب الرابع من انواع المعارف الاسماء الموصولة وهي المفتقرة الى صلة معائد، ولأجل افتقارها بنيت، لأجل افتقارها ايه يعني اشبهت الحرف في الافتقار، لا تعرف معنى حرف الا بما بعده، كذلك لا تعرف اسم موصول الا بما بعده. واضح؟ وهي على ضربين، خاصة ومشتركة. فالخاصة الذي للمذكر والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها. وهذيل وعقيل يقولون الذين رفعا والذين جرا ونصبا. طبعا هناك شاعر لهم قال نحن اللذون صبحوا الصباح يوم النخيل غارة الملحاحة، ولم يأتي الكتاب بهذا الشاهد يعني، قال ايه نحن اللذون، فجعل اللذون خبر مرفوع بالواو على انه معرب اعراب جمع المذكر السالم. نعم خبر مرفوع بالواو. قلنا يا ايها الفاضل ان الاسم الموصول لا بد ان تتبعه صلة. الاسم الموصول هو الذي يأخذ الاعراب، وجملة الصلة يقولون لا محل لها من الاعراب. ليه؟ لانها مكملة للاسم الموصول. واضح؟ جاء محمد، محمد من الخبر رافع، نظارة محمد وثياب محمد، كل ده ايه مع محمد بقى داخل فيه. ولعل سؤال اخيكم فتح لكم بابا اطمأننتم به، لماذا كانت جملة الصلة لا محل لها من الاعراب؟ لانها داخلة في الاسم الموصول، فالاسم الموصول هو الذي اخذ الاعراب. ده جاء الذي، الذي فاعل. مين الذي ده ان شاء الله؟ قلنا ما هو مفتقر، لابد تأتي له بصلته. لابد ان تأتي له بايه؟ بصلته. انما الذي هو الذي سيأخذ الاعراب، سواء وقع مبتدأ او خبرا او فاعلا او مفعولا او مجرورا الى اخره. يقع يعني يقع الاسم الموصول في كل مواقع الاعراب. لا لا طبعا ليست حاليا، لا لا لا، هي صلاته، صلاته يعني يعني عائلته، هي عشيرته، عشيرته التي معه، التي بها عرف. انما الحال مبين لهيئة صاحبه، فالذي، الذي تحتاج الى ما يعرفك بها. فهذه الجملة صلتها، صلتها يعني داخلة فيها. من قلتها كمان كمان تقول ايه، وان تقول جاء محمد، لو قلت بقى مرتديا ثوبا ابيض مثلا، يبقى مرتديا هي الحال، انما ثوبا ابيض ده مش هو الحال، ثوبا ابيض ده هو داخل مع محمد فيه. وعندنا ف يا ايها الكرام، الاعراب فرع المعنى، الاعراب فرع المعنى. اه صلة. لا صلة فعلا صلة. اقول لكم بقى يا ايها الكرام ان المعنى الواحد قد يدل عليه باكثر من تعبير. وهنا جمال اللغة العربية. يعني مرة ادلك على المعنى بالخبر واقول لك محمد مثلا راكب, ومرة ادلك على راكب ده بالحال جاء محمد راكبا, ومرة ادلك عليها بالاسم الموصول محمد الذي يركب. طبعا لما تيجي الاسم الموصول ده بقى يبقى الكلام ايه يعني اخذ حقه من العناية. ولذلك جمل الصلة كان يقول لي احيانا تكون هي الطريق او هي الغاية من وراء التعبير. يعني هو لماذا لم يقل ربنا تبارك وتعالى وراودته امرأة العزيز, كما قال امرأة العزيز في كذا موضع, لماذا قال وراودته التي هو في بيتها, لماذا جاء بالاسم الموصول؟ يقول لك ان هذه الصلة لها مدخل في المعنى في هذا الكلام, فهي التي بينت نزاهة يوسف. يعني قال وراودته امرأة العزيز ما كنت عرفت نزاهة يوسف نزاهة يوسف كما عرفتها من التي هو في بيته. يعني لا ينكر عليه احد وجوده, فهو في بيته له شرعية الوجود والبقاء. ثم ان القرآن الكريم خطر على المرأة. فالمهم يعني المعنى والذي يقولون ايه, يقولون الخبر وصف في المعنى. الخبر ايه؟ وصف في المعنى. فلو قلت محمد كريم يبقى اخبرت عنه. طب لو قلت جاء او محمد الكريم عندنا يبقى نعرفت بالكرم. فالمعنى ممكن تأديه باكثر من عبارة, وراء كل تعبير دلالة تختلف عن التعبير الاخر, وهذا ثراء لغتنا العربية الجميلة الشريفة كما قال عنها ابن جني رحمه الله, اللغة التي وصفت من بين لغات العالم بكلمة الشريفة هي اللغة العربية. نعم. قلنا ممكن تعبر بهذا وتعبر بهذا وتعبر بهذا. جاء محمد مرتديا ثوبا ابيض, وجاء محمد الذي يرتدي الثوب الابيض. يبقى الذي يرتدي الثوب الابيض ده صفة ملازمة لمحمد, ده انت بتعرفه بيها. انما مرتديا يقولوا ايه؟ مرتديا بقى وراء كل اعراب, وراء كل موقع اعرابي. ايه الموقع الاعرابي ده؟ بيفيد ايه؟ الحال تفيد الانفكاك. يعني جاء راكبا يبقى مرة من نفسه دي راكب, وغير كده مقطوع نفسه في المشي. انما جاء محمد الذي يركب يبقى ده بالضبط كده دي يبقى كأنه امر ثابت له. بالضبط كده. واضح. انما مثلا رأيت مثلا خالدا مثلا يخطب الناس مرة من نفسه الامام. انما خالد الذي يخطب الناس خلاص. وذلك قلت لكم ان جمل الصلة بيبقى جمل خبرية معهودة عند المخاطب. معهودة يعني عارف يعلمها ويعرفها. فيأتي الاسم الموصول فتوصل به هذه الجملة فتعرف المعنى تماما ولا يبقى عندك ايه شك ولا وهم في هذه المعرفة. ومن هنا قلنا ايه الله تبارك وتعالى عرفنا بذاته بكثير من هذه الجمل في الحمد لله الذي تبارك الذي هو الذي ان وهكذا والذي انزل الى اخره. قال له على ضربين خاصة ومشتركة، فالخاصة الذي للمذكر والتي للمؤنث، واللذان لتثنية المذكر واللتان لتثنية المؤنث، ويستعملان بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا، والأولى لجمع المذكر، وكذلك الذين وهو بالياء في أحواله كلها، وهو زيل وعقيل يقولون الذين رفعا والذين جرا ونصبا، واللائي واللاتي لجمع المؤنث، ولك فيهما إثبات الياء وتركها. وفي القرآن الكريم جاء بالإثبات والترك، واللاتي يأتينا ثبتت الياء، واللائي يئسنا حذفت الياء. قال والمشتركات، المشترك يعني اسم واحد يأتي للجميع، من وما وأي وأل وزو وزاء. قال والمشتركة من وما وأي وأل وذو وذا، فهذه الستة تطلق على المفرد والمثنى والمجموع، المذكر من هذا كله والمؤنث. تقول في من يعجبني من جاءك ومن جاءتك، يبقى من جاءك بمعنى الذي جاءك، ومن جاءتك بمعنى التي جاءتك، ومن جاءك بمعنى اللذان، ومن جاءتك بمعنى اللتان، ومن جاءوك بمعنى الذين، ومن جئنك بمعنى اللاتي أو اللائي. وتقول في ما لمن قال اشتريت حمارا أو أتاني، طبعا قلنا ما لغير العاقل، فجاء أيضا لها بالمذكر وأعزكم الله الحمار والمؤنث الأتان، فالأتان هي الأنثى من الحمير، أو حمارين أو أتانين أو حمرا أو أتنا أعجبني ما اشتريته وما اشتريتها وما اشتريتهما وما اشتريتها، ما نقولش ما اشتريتهم. هذا خطأ، قلنا جمع غير العاقل يأخذ حكم المفردة المؤنثة. وما اشتريتهن، هن يجوز طبعا لا نريد ان يعني ان نستثير النساء كأنهن ضمير يطلق على غير العاقل كما يطلق على العاقل. أنهم فلا يطلق إلا على العاقل، وهذه لغة العرب. وكذلك تفعل في البواقي، في البواقي يعني غير شروط الموصولة، لا تكون الموصولة في كل اسم، في كل اسم، وإنما تكون الموصولة بشرط أن تكون داخلة على وصف صريح لغير تفضيل، وهو ثلاثة. الوصف الصريح ثلاثة أنواع: اسم الفاعل كالضارب، واسم المفعول كالمجرور، والصفة المشبهة كالحسن. فإذا دخلت على اسم جامد كالرجل، أو على وصف يشبه الأسماء الجامدة كالصاحب، أو على وصف التفضيل كالأفضل والأعلى، فهي حرف تعريف. وإنما تكون ذو الطائية التي بمعنى الذي، وإنما تكون ذو موصولة في لغة طي خاصة، تقول جاءني ذو قام وسمع من كلامهم لا وذو في السماء عرشه، وقال الشاعر فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو سويت. الذي حفرت والذي طويت. ذا في الأصل اسم إشارة، فمتى تكون اسم موصولة؟ وإن لا تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ماء الاستفهامية، نحن قوله تعالى ماذا أنزل ربكم، وقلنا إيه لو جعلت ماذا كلها اسم استفهام لصح المعنى، تبقى ماذا كلها اسم استفهام في محل نصب مفعول به أنزل ماذا. وإذا جعلنا ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي، يبقى ما مبتدأ وذا خبر، يعني تكون جملة اسمية. يعني لو جعلت ماذا اسم استفهام مركب تكون جملة فعلية، لأن ماذا ستكون مفعولا به مقدما، والجملة فعلية أنزل ماذا، وطبعا يجب تقديم اسم الاستفهام إذا كان مفعولا به على الفعل. أما إذا جعلنا ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي تكون جملة اسمية، ما الذي أنزله ربكم. نحو قوله يعني قال الشاعر وقد استعمل ذا بمعنى من، وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، أي من الذي قالها، أي من الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها. فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة خلافا للكوفيين. واستدل بقوله، الكوفيون استدل بهذا البيت على أن ذا تأتي موصولة وإن لم تتقدمها ما الاستفهامية أو من. قال شاعرهم عدس، عدس اسم صوت، ولا يذهبن أحدكم إلى العدس المأكول. عدس اسم صوت تزجر به الدابة البغلة، تسمع شي وسي في بعض اللغات، يعني أهو مثلها عدس. إن شاء الله في مراحل متقدمة ستعرفون أن هناك أسماء في اللغة العربية تسمى بأسماء الأصوات، وهي التي يستدعى بها غير العاقل أو يزجر بها غير العاقل. وأسماء الأصوات هذه لا محل لها من الإعراب في لغة العرب. عدس يعني شيء حصان. عدس ما لعباد عليك إمارة أمنت وهذا تحملين طليق. ما الذي جعلهم يقولون إن هذا بمعنى الذي، أنهم وجدوا بعدها جملة فعلية. هذا لما بتشير بهذا بتشير إليه إلى اسم، فهذا تحملين طليق قال معناها والذي تحملينه طليق. طبعا هو عباد، هو كان في إمارة عباد، وعباد كان بيطلبه يقول امسكوا الراجل ده هاتوه، فلما نجاه الله خرج من ولايته فبيزجر دبته بقى على القماش بقى طليق بقى مبسوط. عدس ما لعباد عليك إمارة، خرجنا من إمارته وبقينا أحرار. امنت وهذا يعني والذي كأنه يقول على نفسه والذي هذا يقصد نفسه والذي تحملينه فوق ظهرك طليق. لم يعد العباد عليه ايه إمارة ولا عليك يا ايتها المركوبة. قالوا البصريين بقى قالوا الدليل يحتمل ان نقول وهذا طليق حالة كونه تحملينه. يبقى هذا اسم اشارة مبتدأ وطليق خبر وجملة تحملينه ليست صلة ولا شيء. ده جملة حالية وهذا طليق محمولا عليك حالة كونه تحملينه. ولا توجد مشكلة في ان نقول هذا بمعنى هذا التي هي في الاصل اسم اشارة. والدليل ان دخل عليها هاء التنبيه وهاء التنبيه لا تدخل الا على اسم الاشارة. يعني الكوفيون دول يعني يتشبثون بكل مسموع ويجعلونه ايه بلا تأويل. طبعا ارادوا ايه ان يخالفوا هي البصرة والكوفة وبغداد كلها ايه نجاه الله امين يا رب العالمين. فالنحو لما بدأ في البصرة غار الكوفيون فارادوا ان يخالفوا ماذا بقي لنا الا ان يخالف. والله يعني لابد من ايه من ضبط القاعدة. فالقاعدة اغلبية كما يقولون. فحتى لو جاء شيء خرج عن القاعدة فعندنا قاعدة الشذوذ. يعني كل قاعدة لها ايه لها شذوذ. لا لا لا لا لا اللغة العربية بعيدة جدا عن الخلافات في المذاهب والعقائد. طيب قضية اخرى يعني كونك تفهم النص على وجه يفيد مثلا الزمخشري قال ان لن تفيد تأبيد النفي على ولن تراني يبقى لن تراني ابدا. والمعتزلة لا يقولون برؤية الله في الاخرة. واخد بالك دي قضية يعني المهم يا ايها الكرام الخلافات النحوية لم يكن يراها عقيدة في بداية الامر. انما كون واحد يريد ان ينتصر لمذهبه كما انتصر الفقهاء. يعني الفقهاء في خلافاتهم الفرعية طبعا لا خلاف بين الفقهاء الا في الفروع. يعني الاصول لا خلاف عليها. يعني لا احد يختلف مع احد في فرائض الوضوء التي ذكرت في الآية الكريمة. لكن واجبات الوضوء وسنن الوضوء هذه الامور الفرعية. فيعني الذي اوجب الترتيب استدل على وجوب الترتيب بترتيب الآية. قال الآية فصلت بين مغسولين بمنسوح. فلولا ان الترتيب مراعى لكان جاءت المغسولات وراء بعضها ثم جاء المنسوح مثلا. يعني فده استناد لمذهبه باللغة. انما لم توضع القواعد لتسند مذهبا دون مذهب. انما وضعت الاحاديث وكذبت على النبي صلى الله عليه وسلم قضية اخرى. انما الاصل في اللغة العربية هو كلام العرب. هو ايه فالكوفة اعتمدوا كل مصنوع وجعلوه قاعدة. اعتمدوا كل مصنوع يعني قامت حجتهم على السماع، ما دام العرب قالوا يبقى ده قاعدة. الكوفيون اعتمدوا على الاستقراء والاغلب، فجعل الاغلب هو الذي اخذ حكم القاعدة، وما خالفه وما شذ يعدونه شاذا وليس على القاعدة. قالوا وهذا موصول مبتدأ وتحملين صلته هو العائد محذوف، وطليق خبره هو التقدير، والذي تحملينه طليق، وهذا لا دليل فيه. لنا لقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.